السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله مساكم بكل خير وحياكم وبياكم واجعل فردوس مثواي ومثواكم اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة الأربعاء، ليلة الرابع من شهر ربيع الأول سنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 22 من الشهر العاشر لسنة 20 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب دليل الطال للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 33 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وما زلنا مع كتاب الشهادات، وصلنا إلى موانع الشهادة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والمؤمنين والمسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب موانع الشهادة، وهي ستة. أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن شهد له، وكذا لو كان زوجا له ولو في الماضي، أو كان من فروعه وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، صلى الله عليه وسلم، وإن سفلوا من ولد البنين والبنات أو من أصوله وإن علوا، وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، وكل من لا تقبل له فإنها تقبل عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب موانع الشهادة. بعد أن ذكر شروط من تقبل شهادته، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والنطق والعدالة، الآن والحفظ، والآن يتكلم عن موانع الشهادة، من لا تقبل شهادته، وإن اجتمعت فيه الأمور الستة: مسلم، عاقل، بالغ، حافظ، ناطق، عدل، لكن لا تقبل شهادته. لماذا؟ قال: ستة. أحدها كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، يعني العبد لا يشهد لسيده، والمبعض كذلك أو المكاتب أيضا لا يشهد لسيده. لماذا؟ تهمة لهم، يعني يبقى العلاقة التي بينهما قد تدفعه إلى الشهادة بغير الحق. كذلك لو كان زوجا له، الزوج يقال عن رجل زوج المرأة، والمرأة زوج الرجل، وجعل منها زوجها وهي أنثى، فالزوج بعد أن كان مفردا صار زوجا، فالزوج المقصود به الزوج الذكر أو الزوج الأنثى، ولو كان زوجا له ولو في الماضي، لأن تبقى العاطفة. وكذلك أو كان من فروعه وإن سفلوا، يعني له الأبناء، أبناء الأبناء، البنات، أبناء البنات، فروع يسمونها، هذه الفروع، من ولد البنين والبنات، أو من أصوله وإن علوا، أبوه، جده، أمه، جدته وجدها، جده من أمه، وهكذا وإن علوا، يعني آباؤه من أبيه وأمه، وأمهاته من أبيه وأمه، وأبناؤه وبناته وأبناء وأولادهم، كل هؤلاء أصوله وفروعه لا تقبل شهادتهم. لماذا؟ قالوا: في تهمة، في تهمة، لأن الأب يعطف يعني على أولاده فيشهد لهم ولو زورا. قالوا: والابن كذلك يشهد لوالده ويشهد لجده، فوجود هذه التهمة تجعلنا يعني في مكان نمنع قبول شهادته له. إذن المانع هو التهمة، لكن لا يوجد دليل من الشرع، لا يوجد دليل من الشرع يمنع قبول شهادة الولد لأبيه أو الأب لابنه أو المرأة لزوجها أو الزوج لزوجته، لا يوجد أي دليل يمنع من ذلك إلا خوف التهمة، وهو من باب الاحتياط، وهو من باب الاحتياط، وخاصة يعني إذا نظرنا في زمننا هذا كما يقول بعض أهل العلم، حيث يعني ضعفت مراقبة الله تبارك وتعالى في قلوب كثير من الناس، فوجود التعصب ووجود قلة الدين وكذا، ممكن يشهد بالزور لوالده أو لوالده، وهذا الشيء مشاهد فعلا، فيقول لأجل التهمة لذلك لا نقبل الشهادة. بعض أهل العلم قال لا، إذا انتفت التهمة، صحيح نحن نقبل الاحتياط في الدين، لكن إذا انتفت التهمة كيف تنتفي التهمة؟ كان يكون رجل معروفا بقول الصدق لا هو لغيره، يقول الحق ولو على نفسه، هذا غير متهم، لأنه دائما يقول كلمة الحق، معروف أنه يقول كلمة الحق، له عليه، لقريب لبعيد لمحب لمبغض دائما يقول كلمة الحق، هذا التهمة في جانبه غير موجودة أبدا، لا يتهم لأنه عرف بكلمة الحق. فمثل هذا هل تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته؟ كذلك لو عكسناها، يعني لو شهد على عدوه هل تقبل شهادته على عدوه؟ لأنه يبغضه فيمكن يشهد عليه زورا وهتان لوجود البغضاء التي في قلبه. قالوا كذلك إذا عرف هذا الرجل بتقواه ودينه وخوفه من الله تبارك وتعالى، وأنه يقول الحق سواء لعدوه أو لقريبه أو لمن لا يعرفه، قالوا فهذا تقبل شهادته. فالمسألة إذن الذين منعوا إنما منعوا من باب التهمة والاحتياط للدين ولمصالح الناس، والذين سمحوا بذلك استثنوا من عرف بالعدالة، من عرف بالتقوى، وأنه لا يشهد إلا بالحق بغض النظر عمن شهد له أو عليه، فقالوا تقبل شهادته. وأخذوا بعموم قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إذن قبل الشهادة هنا، أو عفوا حث الله جل وعلا الإنسان يقول الحق سواء على نفسه أو على والده أو على أقاربه. وكقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لو تبغضه اشهد بالحق، قل الحق في حقه وإن كنت تبغضه، يعني لا تتدخل العاطفة في كلمة الحق، قل كلمة الحق بغض النظر عن العاطفة. فهذا يذكرنا بكلمة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إن صحت، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص نخل اليهود في خيبر، فأرادوا أن يرشوه على أن يذكر أن عندهم أقل مما وجد، فقال يا معشر يهود والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، ولكن هذا لن يمنعني من أن أعدل بينكم، يعني أقول الحق كلمة الحق. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي بكلمة الحق. فالشاهد من هذا أن من منع قبول شهادة الأصول والفروع والزوج لبعضهم وقبل ومنعوا شهادة العدو على عدوه، إنما قالوا بذلك من باب الاحتياط ومن باب خوف التهمة أو اتقاء يعني للتهمة لأجل التهمة أنه متهم، وأيضا الاحتياط. والذين سمحوا، وهذا قول الجمهور، والذين سمحوا واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى وبعض المتقدمين، أنهم قالوا إذا عرف هذا الإنسان بعدالته وأمانته وثقته، وأنه يقول كلمة الحق لحبيبه ولعدوه ولأصوله ولفروعه بل وعلى نفسه، فإنه تقبل كلمته والعلم عند الله جل وعلا. فقال وتقبل لباقي أقاربه كأخيه، يعني يقول يعني نحن وإن منعنا أن يشهد لأصوله أو لفروعه أو لزوجه، لكن لا ما أن يشهد لأخيه، لأن التهمة أضعف، فشهادته لأخيه مقبولة، ولابن عمه من باب أولى أنها مقبولة شهادته لباقي الأقارب، وإنما احتاطوا في الأصول والفروع. قال وكل ما من لا تقبل شهادته له فإنه تقبل عليه، يعني لو شهد على والده مقبول أكيد، لأنها في الأصل أنه لا يمكن يشهد على والده زورا، إذا شهد على والده يقينا أنه وقع هذا الأمر، إلا هذه حالات شاذة، والشاذ لا حكم له، بل الشاذ يؤكد القاعدة. فإذا شهد على والده يعني يدينه أو على والدته أو على ابنه أو على ابنته أو على زوجه فتقبل شهادته، إلا إذا كان الزوجين بالذات بينهما، إذا كان الزوجان بالذات بينهما يعني خصومات وكذا، هنا لا تقبل، لا تقبل الشهادة والله المستعان. نعم. أحسن الله عليكم. الثاني كونه يجر بها نفعا لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه ولا لمورثه بجرح قبل اندماله ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ولا لمستأجره فيما استأجره فيه. طيب، كذلك قال كونه يجر بها نفعا لنفسه، يعني الآن منعنا أو منع أهل العلم الشهادة لأصوله وفروعه ينفعهم، لا حتى شهادته لنفسه ينفع نفسه أيضا لا تقبل شهادته لنفسه من باب أولى. قال كان كونه يجر بها نفعا فلا تقبل شهادته لرقيقه ومكاتبه، لأن إذا شهد للرقيق والمكاتب يشهد لنفسه، لأن الرقيق إذا غرموه ولا العبد اللي هو إذا غرموه ولا المكاتب هو اللي بيدفع، فكأنه يشهد لنفسه هنا. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، لأن لما يشهد لمورثه يعني يشهد الأب لابنه أو الأخ لأخيه إذا كان مورثا له قبل اندمال، يعني يتوقع يقول يمكن يموت وأنا أرث، لأن سيكون يدفع الدية كاملة الذي أصابه أو جرحه أو كذا، فهنا له مصلحة إذن، كذلك لا تقبل شهادة. المهم أن القاعدة أي مصلحة له فإنه لا تقبل شهادته به. قال ولا لشريكه فيما هو شريك فيه كذلك، ولا لمستأجره فيما استأجره فيه لأنه منتفع من الأجرة أيضا. فالقصد أن أي قضية هو يستفيد منها هو متهم، فلا تقبل شهادته من هذا الباب، من باب الاحتياط. نعم. أحسن الله عليكم. الثالث أن يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. أحسن الله عليكم. بجرح دين على مفلس. لا عيدها. أحسن الله عليكم. ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس، ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه. وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه. نعم. الثالث أن يدفع بها ضرر لنفسه، والحقيقة يعني دفع الضرر هو نفس جلب المصلحة، يعني كما أنه لا تقبل شهادته لجلب مصلحة لنفسه أو لأصوله وفروعه، كذلك إذا كان يدفع ضرر عن نفسه أو عن أصوله وفروعه كذلك لا تقبل شهادته بذلك. قال فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ. شهود قتل الخطأ العاقلة مستفيدون، القتل الخطأ إذا جاء الشهود وشهدوا أنه وقع قتل خطأ، هم يريدون قتل العمد عشان يقتلونه مثلا، طيب فقالوا لا لا, لا نقبل الشهود هؤلاء، يجرحون الشهود، فيقول لا تقبل لأنكم تدفعون ضررا عن أنفسكم، تدفعون ضررا عن أنفسكم. نعم. أصبر. لا أصبر. نعم. طيب قال ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس. الآن يوجد مفلس، المفلس هذا عليه ديون، فجاء ناس هذه طالبة 5000 هذه طالبة 10000 هذه طالبة 20000، هؤلاء غرماء بالنسبة للمفلس، فجاء شهود يقولون أيضا هذا يطالبه مثلا، يقول لا هذا الشهود فيهم كذا وكذا وكذا. لماذا يقولون هذا الكلام؟ حتى ما يدخل غارم جديد وينقص من حقهم، لأن عادة الغارم المدين أو المدين مفلس هذا يحجر عليه، فإذا حجر عليه نأخذ فلوسه ونقسمها على الديانة اللي هو الغرماء، مثلا زيد يطلبه 10000 وعمر يطلبه 20000 وبكر يطلبه 20000 مثلا وخالد يطلبه 30000 وهكذا، هو كل الذي يملكه مثلا 20000، كيف يسدد لهؤلاء؟ فقالوا يسدد لهم مقاصة، يعني يعطي كل واحد نسبة، فيعطي كل واحد مثلا 20% من دينه، فصاحب 10000 سيأخذ كم؟ 20% 4000 20% 2000 إيه؟ يأخذ 2000، صاحب 10000 يأخذ 2000، صاحب 20000 يأخذ 4 آلاف، صاحب الثلاثين ألف يأخذ ستة آلاف، وهكذا بالمقاصد كل واحد يأخذ نسبة. إذا دخل معهم شريك آخر دائن آخر سرح تنقص النسبة، ستنقص النسبة، كل ما زاد الغرماء كلما قلت النسب. فلذلك إذا جرحوا شهود قال لا لا هذا لا ليس بغارم له، ليس دائن مدين لفلان، نجرح الشهود. تجرحون الشهود عشان تستفيدون، فلذلك لا تقبل شهادتهم بجرح هؤلاء الشهود لأنهم يستفيدون. قال ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه، لأن أيضا هو مستفيد. أنا الآن ضمنت زيدا، قلت زيد هذا أنا أضمن، إذا ما دفع مطلوب زيد 10,000، قلت إذا ما دفع زيد أنا أدفع عنه، أنا يسمى ضامن لزيد، أنا أكون ضامنا لزيد. ثم أتي وأشهد أقول لا زيد سدد، أنا أقول سدد عشان أنا أنجو، لأن إذا ما سدد أنا الذي سأدفع. فهنا إذا شهادة للضامن بأنه سدد أو أبرئ هذا لا تقبل، لأنه يرجع الفائدة لنفسه أو يرفع الدين عن نفسه. قال وكل من لا تقبل شهادته له لا تقبل شهادته بجرح شاهد، هذه القاعدة. طبعا لا تقبل شهادتك له كأبيك وأمك وابنك وابنتك، أيضا لا تقبل بتجريح شهود عليه حتى لا تتحمل أنت شيئا. نعم أحسن الله عليكم. الرابع العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر، فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح. نعم، يعني الأصل يقول الزهري رحمه الله تعالى مضت السنة في الإسلام ألا تجوز شهادة خصم ولا متهم، لا تجوز شهادة خصم ولا متهم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه، غمر يعني عداوة، ولا ذي غمر على أخيه ولا ضنين في ولاء، يعني لوجود الولاء يشهد لهم بالباطل. قال ولا قرابة ولا قانع في أهل البيت، قرابة أيضا لا تقبل الشهادة، ولا القانع في أهل البيت اللي هو يصرفون عليه أهل البيت تقريبا مثل العبد وهذا وكذا. قال هذا الحديث مختلف في صحته، هناك من حسنه من أهل العلم، هناك من ضعفه، لكن على كل حال هذا فيه أن هؤلاء لا تقبل شهادتهم. لماذا؟ لأن فيه تهمة، لوجود هذه التهمة لذلك لا تقبل شهادتهم. ولذلك قال العداوة لغير الله تعالى كفرحه بمساءته أو غمه لفرحه وطلبه له الشر. كل هؤلاء يقول لأن أنت تفرح إذا أصيب، تفرح إذا كان، لا تقبل شهادتك عليه. لماذا؟ فيه تهمة، فيه تهمة. إلا إذا كانت العداوة لله، كان يكون معروفا بالفسق أو الفجور أو ما شابه ذلك وعاده لله سبحانه وتعالى، هذه عداوة لله موضوع ثاني. العداوة لله لا تقتضي ظلمه ولا الإساءة إليه ولا كذا، وإنما أبغضه في الله هذا موضوع ثاني، هذا دين. أما أبغضه لدنيا فهذه لا تقبل شهادتك عليه. نعم. قال فلا تقبل شهادته على عدوه إلا في عقد النكاح، لأنه ما يترتب عليه شيء عقد النكاح. عقد النكاح لا يترتب، مجرد هو شاهد، مجرد شاهد هنا، لا يترتب عليه ضياع حق ولا أخذ حق، فلذلك لا مانع أن يشهد على عقد النكاح ولو لعدوه. نعم السلام عليكم. الخامس العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. نعم، كذلك العصبية الذي يتعصب لبلده أو لقبيلته أو لقوميته أو لأهله هذا لا تقبل شهادته لأنه متهم، وهذا للأسف موجود الآن. يعني المصري دائما يفزع مع المصريين، الكويتي دائما يفزع مع الكويتيين، السعودي مع السعوديين، القطري مع القطريين، الجزائري مع الجزائريين، التونسي مع التونسيين، اللبناني، وهذا لا يجوز. أين كلمة الحق؟ فالذي عرف بهذا التعصب لا تقبل شهادته، يتعصب لقبيلته، يتعصب لأهل بلدته، يتعصب لأهل حيه، يتعصب لقرابته، المهم عرف بهذه العصبية فإنه لا تقبل شهادته لأنه متهم في هذا الأمر. نعم أحسن الله عليكم. السادس أن ترد شهادته لفسقه ثم يتوب ويعيدها أو أن ترد شهادة لفسقه ثم يتوب ويعيدها. واحد ردت شهادته لأنه فاسق، ما يصلي، يشرب الخمر، يجاهر بالزنا، أي فسق، حقوق الوالدة، أي فسق من الذي عرف، طيب يجاهر بفسقه، فهذا يتوب ثم يعيدها، لا تقبل شهادته لأنه يبي بين حقنات ناصر الدين، لا تقبل شهادته. نعم. أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها، أو ترد لدفع ضرر أو جلب نفع أو عداوة أو ملك أو زوجية ثم يزول ذلك وتعاد، فلا تقبل في الجميع، لأن في كل هذه الحالات هو يريد أن يدفع المعر عن نفسه، يعني يقول أنا صرت زين. فإذا إذا كان ردت شهادته لأنه فاسق، قال أنا صرت زين الآن، الفاسق الأصل في الفاسق أنه لا ترد شهادته لكن لا تقبل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما قال ردوها ولا قال اقبلوا، قال تبينوا. فشهادة الفاسق صحيح أنها لا تقبل لكنها لا ترد إلا إذا ثبت أنه في هذه الشهادة هو كذب، فهنا موضوع آخر، هنا خلاص ترد شهادته مطلقا، أي في هذه القضية حتى لو تاب ورد شهاد في نفس القضية لا تقبل شهادته. قال: أو يشهد لمورثه بجرح قبل برئه ثم يبرأ ويعيدها، كذلك لا تقبل شهادته لأنه ما زال متهما في هذا الأمر، أنه إنما شهد لكي يحصل شيئا. أو ترد لدفع ضرر أو جلب منفعة أو عداوة أو ملك أو زوجية، أي علاقة من هذه العلاقات ثم يزول وتعاد، لا تقبل شهادته، لأنه طالما أنه ردت في البداية إذا لا تقبل في النهاية، لأنه قد يقول يريد أن يقول: أنت رديت شهادتي، هذا أثر فيني نفسيا، تعبني كذا، أنا سأصلح الأمور الآن بشهد مرة ثانية. لا خلاص ما تقبل شهادة في هذا الأمر، صلحت بعد ذلك موضوع ثاني، لكن في هذه القضية لا تقبل شهادته. نعم. عليكم. بخلاف ما لو شهد وهو كافر أو غير مكلف أو أخرس ثم زال ذلك وأعادوها. وأعادها، لأن في الأولى كلها حظوظ نفس، هذه الآن ليست فيها حظوظ نفس، خاصة الكافر إذا أسلم. هنا يقول أهل العلم لتشوف الشريعة إلى إسلام الكافر، تشوف الشريعة لإسلام الكافر، لذلك شجعته على هذا الأمر أن تقبل شهادته، لأن تقبل روايته الكافر إذا أسلم تقبل روايته، قال كذلك تقبل شهادته. كغير المكلف الصغير إذا تحمل يعني الكلام، يعني سمع الكلام وهو صغير لا بأس أن يبلغه وهو كبير، قال كذلك الشهادة. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب أقسام المشهود به، وهو ستة. وهو أي المشهود به، وهو ستة أي المشهود به وليست الأقسام، الستة هو المشهود به يعني، وللكات الأقسام يقول وهي ستة. نعم. السلام عليكم. أحدها الزنا، فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا. نعم، يعني الأول من هذه الستة حد الزنا، حد الزنا، وكذلك من يعمل عمل قوم لوط، هذا يشترط فيه أربعة شهود، يشترط فيه أربعة شهود كما قال الله تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. فيأتي بأربعة شهداء لهذا الأمر حتى يقام الحد، إذا لم يكن أربعة شهداء أنه يقر هو أربع مرات، كما فعل ماعز بن مالك رضي الله عنه لما أقر عند النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات. سيأتينا إن شاء الله من خلال هذا المبحث إن شاء الله تعالى الأقسام المشهود به، أنه إما أن يكون في يعني بعض المسائل يطاء أربعة شهود، في بعضها ثلاثة شهود، في بعضها شاهدان، في بعضها شاهد ويمين، في بعضها رجل وامرأتان، في بعضها النساء فقط، يعني شهادة النساء أو امرأتان ويمين، على خلاف في هذه المسألة. فعلى كل حال يعني هذه يعني أقسام المشهود، متى نشترط أربعة، متى نشترط ثلاثة، متى نشترط اثنين، متى نقبل رجلا ويمين، متى نقبل رجلا وامرأتين، متى نقبل امرأتين فقط، متى نقبل امرأة وامرأتين ويمين، وهكذا. فبدأ بأشدها وهو الزنا الذي يشترط فيه 4 شهود، وذلك لأنه يعني أكثر مسألة يعني يشترط فيها عدد شهود هي مسألة الزنا، مسألة الزنا، وذلك للاحتياط لأعراض الناس، احتياط لأعراض الناس، لذلك اشترط 4 شهود في الزنا. وهؤلاء الشهود لابد أن تتحد شهادتهم في الوقت والشخص، لابد أن تتحد كلمتهم. يعني لو جاء 4 أو لو جاء عفوا أقل من 4، جاء 3 لا تقبل الشهادة، بل يجلدون حد القذف. لو جاء 4 وشهدوا فلا بد أن يتفقوا في الوقت، يعني ما يصير واحد يقول زنا العصر، واحد يقول زنا بالليل، واحد يقول زنا يوم السبت، واحد يقول زنا يوم الجمعة. اختلف، واحد يقول زنا في المكان الفلاني، واحد يقول مكان آخر. إذا لابد أن تتحد كلمة الشهود في الوقت، في المكان، في اليوم، تتحد كلمتهم في قضية الزنا، وتتحد كلمتهم في الشخص كذلك. يعني زنا فلان بفلانة، أما إذا واحد قال فلانة وثاني ذكر اسما آخر غيرها، هنا اختلف الشخص. إلا إذا قالوا كلهم زنا بامرأة، يعني ما قيدوا بشخص معين، امرأة، هذا تقبل شهادتهم. أما إذا اختلفوا في المرأة، هذا ذكر اسما وذاك ذكر اسما آخر، فهنا لا تقبل شهادتهم، لا تقبل شهادتهم. طيب، قال أحدها الزنا، فلا بد من 4 رجال يشهدون به، أي يشهدون بالزنا. وهنا مسألة، قوله 4 رجال، يعني هل يشترط في الزنا، أو يعني الزنا ومثله بقية الحدود، هل يشترط أنه رجال ولا يمكن تقبل شهادة النساء؟ هذه المسألة يعني جماهير أهل العلم لا تقبل فيها شهادة النساء، كما سيأتي كلام المؤلف وقد ذكره، قال لابد رجال، يقول أشهد أن الزنا فلابد 4 رجال، يقول 4 رجال، وقاسوا عليها بقية الحدود، كل الحدود. ونقل ابن المنذر قول جماهير أهل العلم، وكذلك ابن رشد، وكذلك الوزير ابن هبيرة، ذكروا شبه الاتفاق أنه لا تقبل شهادة النساء في الزنا، ولا في القصاص، ولا في القود، في الأمور المالية. يعني لماذا؟ قالوا لقول الله تبارك وتعالى: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، وهم الرجال. قالوا فالنصوص كلها جاءت في الرجال، فلولا جاءوا 4 شهداء أي من الرجال فإن شهدوا، ولم يقل شهدنا، قالوا فإذا لا تقبل إلا شهادة الرجال في الزنا وجميع الحدود، سرقة، شرب الخمر، والقصاص كذلك اللي فيها قطع يد، في يعني اليد باليد مثلا، النفس بالنفس كذا. قالوا كذلك لا تقبل شهادة النساء، وإنما تقبل شهادة النساء في الأمور المالية كما سيأتي. إذن هذا قول جماهير أهل العلم، أنه لا تقبل شهادة النساء في هذا. القول الثاني واختيار أو المشهور عن عطاء بن أبي رباح، وهو اختيار ابن حزم وابن تيمية، أنه تقبل شهادة النساء في الحدود، ولكن على النصف من شهادة الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب برب الرجل العاقل من كنا. قال بما يرسل، فما نقصان العقل والدين؟ قال ليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. وبالتالي قالوا إذن تقبل شهادة المرأة لكن على النصف، تقبل شهادة المرأة لكن على النصف. هذا اختيار ابن حزم وابن تيمية، ومال إليه كثيرا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه تقبل شهادة النساء حتى في الحدود. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول في الحدود الاحتياط ألا تقبل، بس في الحدود، لكن تقبل في سائر الأمور إلا في الحدود، ولكن على النصف أيضا من الرجل، على النصف من الرجل، كما قال الله تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست شهادة المرأة بالنصف من شهادة، أو شهادة الرجل بشهادة امرأتين. فإذا قولان لأهل العلم، القول الأول هو قول الجماهير، وهناك من نقل الاتفاق أنها لا تقبل شهادة المرأة مطلقا في الحدود. القول الثاني أنه تقبل شهادة المرأة ولكن تكون عن النصف من شهادة الرجل. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال إلا في الحدود الأحوط أن لا تقبل من باب الاحتياط، لكن يقول النصوص تقبل أو النصوص أنها تقبل، لكن من باب الاحتياط فإنها لا تقبل احتياطا، والعلم عند الله جل وعلا. طيب، قوله هنا الزنا فلا بد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجه أو يشهدون أنه أقر بها أربعا أو أقر أربعا. الإقرار هو الاعتراف، إذا أقر إنه زنى قال زنيت، يعني مثل ما جاء مع الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم إني زنيت فطهرني، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إليه ثم رده ثم رجع إليه ثم رده ثم رجع إليه. قالوا أربع مرات يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأمر بالنسبة للغامدية لما جاءت واعترفت للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذن لا بد من أن يقر أربع مرات بدل أربعة شهود، يقر أربع مرات بدل أربعة شهود. فهذا القول. هنا مسألة وهي لو أقر شهد هؤلاء ثلاثة منهم قالوا شهد أقر أربع مرات، واحد يقول لا أقر مرتين لا تقبل شهادته، ما يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن لابد أربعة يشهدون أنه أقر أربع مرات، ما يصير ثلاثة، لابد أربعة أربع مرات. كذلك لو أقر ثم تراجع قال لا ما ما ما زنيت ما وقع مني الزنا، أتراجع يقبل تراجعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا وردد الغامدية صلى الله عليه وسلم. بل قال أهل العلم حتى لو أقر أثناء إقامة الحد سواء كان الحد رجما أو جلدا، لأنه إذا كان ثيبا يرجم وإذا كان بكرا يجلد، أثناء الجلد أو أثناء الرجم قال ما زنيت أنا متراجع ما زنيت، يتوقف إقامة الحد. ولذلك جاء في حديث ماعز بن مالك أنه لما أرهقوه بالحجارة هرب، يعني ركض فرموه حتى مات، فقال هل تركتم خلاص تراجع ما في شهود عليه، هو اعترف أقر فقال هل تركتم. فهنا إذا تراجع حتى لو أثناء جلد 50 مثلا، لأن 100 جلدة هي جلد 50 مثلا 60 70 بعدين قال لا بس ما زنيت، بينه وبين رب سبحانه وتعالى، لكن القصد هنا أنه يتوقفون عن جلده، بدأوا يرجمونه قال ما زنيت، يتوقف الرجم وهكذا. إذن لابد أن يقر أربع مرات يشهد أربع عليه ويستمر إلى انتهاء الحد. نعم. إيه طبعا قلنا إحنا أن ما تشهد النساء لأن النساء، لماذا قال لا تشهد؟ قال لا تشهد النساء، النساء عاطفيات، والله سبحانه يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فقال لذلك. والأصل في حدودها تدرى بالشبهات، قال لذلك لا تقبل شهادة النساء في هذا الأمر. لكن المسألة كما قلنا يعني ما فيها دليل، وإنما نصوص عامة قد تدخل فيها النساء وقد لا تدخل فيها النساء، والعلم عند الله جل وعلا. سم أحسن الله عليكم. الثاني، إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة فلا بد من ثلاثة رجال. إيه نعم، رجل أقر أنه جاء قال أنا فقير أبي زكاة أريد زكاة، فهل يعطى من الزكاة أو لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم. ثلاثة من ذوي الحجة لا يقولون يعني من قومه لقد أصابت فلان فاقة. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شروط، يقوم ثلاثة ثلاثة على الشرط الأول، من ذوي الحجة عدول، من قومه يعرفون أن أصابته فاقة. إذا شهد هؤلاء الأربعة يعطى من الزكاة. إذن الذي يأتي كان معروف غني وبعدين افتقر وقال أنا الآن أستحق الزكاة يعطى بشهادة ثلاثة. إذن هذا، إذن الأول شهادة أربعة وهو الزنا، وعمل قوم لوط. الآن شهادة الثلاثة اللي هو الذي يطلب من الزكاة، يقول إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة، إذن هذا شهادة الثلاثة. نعم أحسن الله عليكم. الثالث القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير، فلا بد من رجلين، ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال. نعم، هذا قول أكثر أهل العلم، أن المرأة لا تقبل شهادتها إلا في الأمور المالية، فلذلك كل الأمور غير المالية لا تقبل شهادتها، منها القود. القود إما أن يكون بإذهاب المنفعة، يعني ضربه صار ما يشوف، أو أذهب السمع عنده، أو ضربه في فمه فصار ما يتذوق، المهم أنه أذهب منفعة، أذهب منفعة، أو أذهب عضوا، قطع يده، قطع رجله، قطع خلع عينه، المهم أنه تسبب عليه بزوال عضو من أعضائه، أو اللي يسمونها إذا وصل إلى عظم من عظامه، اللي هو الموضحة وصلت إلى العظم. طيب، فهنا الموضحة فما فوق، الموضحة اللي توصل للعظم، هذه كلها فيها قود، يعني يقاد منه، ليس مجرد تعزير وإنما قود. هذه قال لا تقبل فيها شهادة النساء، لابد من شهادة رجلين. قال والإعسار، قالوا هذا لا تطلع عليه النساء، فلابد من شهادة رجلين. قالوا ما يوجب الحد والتعزير، الحد قلنا ذكر الزنا وبقية الحدود كلها، يقول لا تقبل شهادة النساء، لابد من رجلين. والتعزير كذلك، التعزير اللي هو يرجع إلى تقدير القاضي، التعزير أحيانا يكون ماليا، بالسجن، بالضرب، بحسب ما يقدره القاضي. قال فلا بد من رجلين. قالوا مثله النكاح، لا بد من رجلين، لا تقبل شهادة النساء في النكاح. قال والرجعة كذلك، لا تقبل شهادة النساء في الرجعة إذا أراد أن يرجع زوجته إلى ذمته، قال لا تقبل شهادة النساء. والخلع أيضا بين الزوجين، والطلاق، والخلع اللي هي المرأة تخالع نفسها من زوجها، والطلاق الرجل يطلقها، والنسب ادعاء النسب، قال يرجع إلى الرجال، والولاء هذا ولاؤه لفلان، يعني عبد اعتق، هل ولاؤه لعبد العزيز ولا ولاؤه لخالد أو ولاؤه لعمر ينظر، والتوكيل في غير المال، التوكيل في الزواج، التوكيل في الطلاق، التوكيل في هذا كذلك، قالوا لا يصح إلا أن يشهد به رجلان، أن يشهد به رجلان. وهذه مبنية على ما سبق، يعني الذين قالوا طبعا الحدود تقبل فيها شهادة المرأة، قالوا كل هذه تقبل فيها شهادة المرأة، ما عندنا مشكلة فيها. والذين قالوا لا تقبل شهادة المرأة، قاسوا عليها هذه الأشياء. لكن كما قلنا لا يوجد دليل لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، وإنما هي نصوص عامة، فهي ترجع إلى استنباطات أهل العلم في هذه المسائل. وبعضهم قال هذا يؤخذ من باب الاحتياط في مثل هذه المسائل، من باب الاحتياط أن لا نقبل شهادة المرأة. وقال بعضهم لأن المرأة عادة لا تحضر مثل هذه الأشياء، يا لا تحضر المعارك اللي هي الخصومات اللي تصير بين الناس، المرأة مقرها البيت. طيب، قال ولا تحضر، ما تشوف الزنا، ما تشوف كذا، ما تشوف كذا، ما تشوف كذا، لعدم اختلاطها بالرجال، لذلك هذه الأشياء لا تطلع عليها النساء عادة، إن فلان معسر، فلان طلق، فلان تزوج، هذه لا تحضرها النساء، فإذا قال لا تقبل شهادة الرجال. مع أن الآن في زماننا الآن الحريم خلاص دخلنا في كل شيء الآن النساء إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، فقالوا إذا الآن الأمور مختلفة، الآن ممكن تقبل شهادة النساء في مثل هذه الأمور، والله المستعان. طبعا النكاح ورد فيه نص أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قالوا شاهدا عدل هم الرجال، لأنه ما قال شاهدتا عدل أو قال رجل وامرأتان، قال شاهدي عدل، إذن هما رجلان. ولكن النص يحتمل، بس الإشكالية ليست أن النص يحتمل أو لا يحتمل، الإشكالية الحديث ضعيف، يعني زيادة شاهدي عدل الصحيح إن شاء الله تقبل لا نكاح إلا بولي، لكن زيادة شاهدي عدل ضعيفة والله والله العالم. نعم. إذن الآن عفوا كل واحد، الأول إذن أربعة، الثاني ثلاثة، الثالث اثنان، كل رجال. نعم. الرابع المال وما يقصد به المال، كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ، فيكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين لامرأتان لامرأتان ويمين، ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف. نعم. قال الرابع الأمور المالية، الأمور المالية قرض، رهن، وديعة، تدبير، وقف، بيع، جناية، خطأ، عارية، رهن، كل هذه أشياء أمور بيع، أمور بيع، إجارة، كل هذه أمور بالبيع، وهذا الأمور المالية قالوا تقبل شهادة النساء ماكو مشكلة، لكن الرجل بامرأتين، إما أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة. هذا في ماذا؟ هذا في الدين. يا أيها الذين آمنوا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثم قالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. قالوا إذن هنا مقبولة شهادة النساء في الأمور المالية مطلقا، لكن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، فإما رجلان وإما رجل وامرأتان. قال أو رجل ويمين، رجل ويمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين صلى الله عليه وسلم. قال لامرأتان ويمين، لأنه لم يرد فيها النص امرأتان ويمين. والصحيح إذا قبلنا رجلا ويمين ما المانع أن نقبل امرأتين ويمين، وهذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك أنها تقبل شهادة يعني امرأتين ويمين، وهذا اختيار يعني رواية عن أحمد واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو مذهب مالك أنها تقبل امرأتين ويمين، شهادة امرأتين ويمين تقبل، لأن المرأتين بشهادة الرجل. نعم عفوا. قال ولو كان الجماعة حق بشاهد فأقاموه، فمن حلف أخذ نصيبه من لم ولا يشاركه من لم يحلف. نعم، يعني لو جاء واحد وقال لي حق على فلان، كم لك عليه؟ قال لي عليه 5000. قلنا من يشهد لي؟ قال يشهد لي فلان. تشهد له فلان؟ قال نعم أشهد له. قلنا أين الشاهد الثاني؟ قال ما عندي لشاهد واحد. قلنا إذن ما عندك لشهادات، نحتاج إلى يمينك، احلف. تحلف يمين، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، احلف. قال والله العظيم إني أطلب فلانا، ماذا؟ يعطى حقه. لماذا؟ لأنه عنده شاهد ويمين. واحد ثاني جاء قال أيضا فلان يشهد لي، قلت تشهد له؟ قال نعم أشهد. قلنا احلف. قال لا ما أحلف، قلنا ما نعطيك. إذا من الذي يستحق؟ الذي يجمع الأمرين، الشاهد مع اليمين. فإذا تخلف أحدهما ليس عنده شاهد بس يمين، أو عنده شاهد وليس عنده يمين، لا يقبل منه. إذا لابد أن يجتمع له شاهد ويمين حتى يأخذ حقه. وبالمناسبة يقولون المرأة على النصف من الرجل في 5 أمور، المرأة على النصف من الرجل في 5 أمور، منها الشهادة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. في الشهادة المرأة نصف الرجل، وفي الدية المرأة نصف الرجل، دية الرجل 100 من الإبل، دية المرأة 50 من الإبل، وفي العقيقة يعق عن الغلام بشاتين ويعق عن الجارية بشات واحدة، وفي الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ ضعف الأنثى، والمرأة على النصف من الرجل. وفي العتق اعتاق عبد كاعتاق أمتين. فهذه 5 أمور يعني المرأة فيها على النصف من الرجل، والله أعلم. نعم أحسن عليكم. الخامس تاء دابة وموضحة ونحوهما، فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته، وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت. المثبت أحسن عليكم. المثبت. نعم، يقول داء دابة وداء موضحة، يعني دابة يعني بقرة، دابة بقرة، حمار، شاة، أي دابة من الدواب. يقول يقبل قول طبيب وبيطار واحد، بيطار هو البيطري اللي هو طبيب الدواب. طيب يقول لعدم غيره في معرفتي، إذن هنا تقبل شهادة واحد. الآن إذا قال فيها كذا أصابها كذا تقبل شهادة واحد، إن اختلف اثنان طبيب يقول كذا وطبيب آخر يقول كذا، يقول قدم قول المثبت. هذا مذهب، لأن الأصل أن المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، قاعدة عامة. لكن الآن ممكن شوفنا طريق ثالث، في المشكلة يعني شوف طبيب ثالث ويفصل في المسألة، أو رابع نقدر نعرض على أكثر من طبيب. ممكن نقدم الأعلم إذا كان هذا خريج جديد وهذا يعني قديم مثلا، هذا طبيب وهذا بروفيسور مثلا، طيب طيب كبير، ما أدري يسمونه بالعربي طبيب البروفيسور، أستاذ دكتور، أستاذ دكتور بالجامعة خابرها، يلا كيفك. المهم فالقصد إن يعني إذا كان طبيب وهذا استشاري، أي نعم، وهذا استشاري مثلا يقدم قول الاستشاري على قول الطبيب. فعلى كل حال يعني هناك أشياء ممكن نقدم فيها قول أحدهما على الآخر، إما بزيادة شاهد آخر أو غير ذلك. نعم. السلام عليكم. السادس، ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض، وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال، فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط اثنتان. نعم، يعني في أشياء تقبل فيها شهادة المرأة، وهي الأمور التي لا يحضرها الرجال، يعني خصوصية بالنساء كعيوب النساء تحت الثياب، كيف يطلع عليها الرجل؟ لكن المرأة تطلع عليها. الرضاع، لأن عادة المرأة إذا ترضع يعني الحريم هم اللي يطلعن على هذا الرضاع، الرجل ما يدري هل فلانة أرضعت فلانا أو لا. والنبي قبل شهادة المرأة لما جاءه رجل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه امرأة كبيرة في السن، قال هذه تدعي أنها أرضعتني وأرضعت زوجتي، فقال فارقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن لعلها يعني وهمت، قال كيف وقد قيل. فقبل شهادة واحدة في الرضاع صلوات ربي وسلامه عليه. فالشاهد أنه تقبل شهادة المرأة في الرضاع. البكارة كذلك، هل هي بكر أو ثيب، شهادة المرأة تقبل. الثيوبة أيضا ثيب أو غير ثيب. الحيض، لأن الحيض توقف عليه العدد، يعني لو جاءنا واحد طلق زوجته قالت أنا حث ثلاث مرات خلاص انتهت عدتي، حث ثلاث مرات وانقضت العدة، من يشهد أن انقضت العدة؟ الرجال لا يطلعون على هذا. الرجل يمكن يعيش 20 سنة مع خواته وكذا، ما يدري أنهم يحضن، يعني ما يطلع على هذا. لكن بين النساء يعرفنا هذا، فلانة حائض يدرين عنها أنها لا تصلي أو هي تسأل أو كذا، أو حتى أحيانا من ملامح الوجه هذا يدرين أنها حائض أو ما شابه ذات. فهذه الأمور لا يطلع عليها الرجال. فالحيض والطهارة من الحيض، هذه كلها أشياء تطلع عليها النساء خاصة. قال وكذلك جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما، يعني الأماكن التي لا يدخلها الرجال، حمام نسائي، نادي نسائي، عرس، مدرسة بنات، سوق تجاري خاص للنساء، حفلة للنساء، المهم مكان ليس فيه إلا نساء، كيف يشهد الرجل؟ وحصلت مشكلة، تعاركت بعض النساء مع بعض، واحدة ضربت واحدة قصد بغير قصد، من سيشهد غير النساء؟ لا يشهد إلا النساء. فتقبل شهادة النساء هنا وتقبل شهادة واحدة، وإن شهد الثانية فهذا أحوط. نعم. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله فصل، فلو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء، وإن شهدوا لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لم يثبت شيء. عاد القتل العمد شو اللي يثبت، شو اللي ترتب عليه قتل العمد؟ يا القصاص يا الدية. يعني القصاص لأن النفس بالنفس، طيب تنازلوا عن القصاص إلى الدية، طيب من يثبت أنه قتله، أنه قتله؟ قلنا لابد من شاهدين رجال. قال شهد رجل وامرأتان، رجعنا إلى المسألة الأولى وهي هل تقبل شهادة المرأة في القصاص ولا لا؟ إذا قلنا على قول ابن حزم تقبل شهادة المرأة في القصاص، إذن رجل وامرأتان تقبل. لا، ابن حزم ماذا يقول؟ يقول في الزنا مثلا، يقول 4 من الرجال أو 8 من النساء، 4 من الرجال أو 8 من النساء، أو 3 رجال وامرأتان، أو رجلان و4 نساء، أو رجل و6 نسوة، أو 8 نسوة، يقبل ابن حزم. يقول بس أهم شيء عندي أن المرأة نصف الرجل بس، لكن تقبل شهادته في كل شيء يقول. فهنا إذا قلنا على قول ابن حزم وابن تيمية رجل وامرأتان تقبل، ويا قول الجمهور أنها لا تقبل هنا، فلا يثبت القصاص لأن لا تقبل شهادة القصاص. طيب الدية أمور مالية ليش ما تقبل؟ قال لأن الدية بدل على القصاص، الدية بدل على القصاص، هي ليست لوحدها الدية، هي بدل على القصاص، لذلك لا تقبل شهادتهن. نعم عليكم. وإن شهدوا بسرقة ثبت المال دون القطع. أي نعم، لأن النساء تقبل شهادتهن في الأمور المالية، لا تقبل شهادتهن في الحدود، القطع حد، بينما السرقة المال هذا مالية. فإذا شهدنا نساء يعني رجل وامرأتان مثلا أن سرق فلان، فيقول لا ما كملت الشهادة فما نستطيع أن نقطع يده. طيب الفلوس؟ لا، الشهود رجل وامرأتان على السرقة تقبل، فيدفع المال لكن لا تقطع يده، طبعا هذا على قول الجمهور. نعم أحسن عليك. ومن حلف بالطلاق أنه ما سرق أو ما غصب ونحوه، فثبت فعله برجل وامرأتان أو رجل ويمين، ثبت المال ولم تطلق. نعم، من حلف بالطلاق، الحلف بالطلاق ليس هو يعني كظاهره، ما يقول والطلاق وبالطلاق، لا هذا ما يجوز، هذا حلف غير، هذا شرك. لم يقل أقسم بالطلاق وبالطلاق والطلاق، لا هذا حلف غير، هذا شرك، هو لا يريدون هذا أهل العلم، ولكن يريدون التهديد بالطلاق، حلف بالطلاق يريدون التهديد بالطلاق، يعني أنه إن لم يفعل كذا فسيطلق، هكذا أنه إن لم يفعل كذا فإنه سيطلق، فيعلقه على الفعل. وغالبا هذا إما كما يقال حث على فعل، أو حث على ترك، أو أنه يكون التصديق أو التكذيب، هذا عادة اللي يحلفون بالطلاق، يعني يقول مثلا علي الطلاق ما تروحين، هذا شنو هذا؟ هذا المنع، علي الطلاق انك تاكل، هذا الحث مثلا، علي الطلاق ان وقع هذا الامر للتصديق، علي الطلاق ما وقع هذا الأمر للتكذيب، وهكذا. فكل هذه الامور قوله علي الطلاق هنا، يقول من حلف بالطلاق انه ما سرق، يقول علي الطلاق اني ما سرقت، علي الطلاق اني ما غصبت، زين؟ قال فثبت فعله، طلع أن سرق، طلع أن غصب هذا المال برجل وامرأتين أو رجل يمين، ثبت المال ولم تطلق، على القاعدة القديمة، وهي أن المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق، تقبل شهادتها في الأموال. فهنا ثبت في المال ولا يثبت الطلاق لعدم قوله، ومن قال تقبل شهادتها لا فرق عنده. طيب من قال علي الطلاق أو براءتي طالق إن وقع هذا الأمر، إن قصد الطلاق يقع الطلاق، إن نوى الطلاق، إذا لم ينوي الطلاق فإنها تكون كفارتين، مثل قوله علي الحرام كذلك، إذا قصد التحريم وقع التحريم، إذا قصد الطلاق يقع الطلاق، إذا ما قصد مجرد إثبات الأمر لا قصد الطلاق ولا طلاق فتكون كفارة يمين، إذا قصد اليمين مجرد اليمين. والعلم عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.